في بيشنت جاي لك ويز ريست بين حوالي 65 years old وذنبي ويز ريست بين، وهذا الريست بين وصل الى اعلان رايجن بين اب تو او بيك تو. لما جيت عملت له انت الارتيريوجرافي وجدت هناك بلوك في الاكسترنال ميديا ارتري ممتدة لغاية بداية الموبيل الاكسترنال ميديا بتاعت الموبيل وسجود رقم كان ايه؟ ريست بين ران اوف اذا فين طبعا فين لو فين تعملوا ايه؟ على باي باس ليه بص هنا ايه؟ مش الشبكه اللي كانت ما اقدرش احط غير سبس هتشوف شوكي السبس في الداكول ونعمل ايه؟ بص نعمل ايه؟ هو جاي هنا كده ده داكول هيجي على السوبرفيشن كاميرا صحيح يروح جاي عامل ايه؟ مقور حته مقور يروح موصل البيت دي يبقى ده داكول 8 مللي مثلا وهاجي هنا لهنا اروح اعمل سبس ها؟ داكور ما يعديش من الركبه ابدا ممنوع ممنوع ولا بيتسد قال لك الفيرمو كومبليتيه لازم سبس الاورطه ومشفقاته لازم داكور ودي سموها هنا الهيتش فايبر هيتش فايبر في الهيتش هايكر بوتوسكوب بص يا جماعه انا جاي عامل شطر هنا كاتب شطر اسمه شطر جونس طبعا هو احنا كده لما خلصنا الفيلر سيستم وخلصت الكانسر بانكرياس يبقى انا خلصت الاوبستراكتيف جوندس او السيرجيكال جوندس. اما موضوع الجوندس اللي انا حاطه فده سايكولوجيا للطالب، الطالب يجري تخيل الكتاب ده كله وما فيهوش موضوع جوندس. بس الجوندس او الاكتراس اليرقان هو عباره عن انكريز البايلوبين فوق النورمال. ما هو النورمال بايلوبين؟ من 0.3 0.7 ملي جرام برسنت. اعلى من هذا ما بدونش فيه جوندس. عشان يظهر الجوندس عايز فوق 3 ملي جرام برسنت. خلاص؟ ايه انواع الجوندس عامة؟ قبل ما اقول لك ايه انواع الجوندس انا جيت عملت هنا رسمه مبسطه للغايه عشان البايو ميتابوليزم. ولكن اللي بيبدأ موضوع الهيموجلوبين ويتكسر وتكسير الهيموجلوبين ده بيحصل فيه الريتيكولوسيتيف سيستم اشعره مين؟ السبلين. ويبقى الهيموجلوبين الهيموجلوبين يعد تصنيع الهيموجلوبين اما الهيمو ده هيتحول بعد سلسله من التحولات الى هيمي بايلوبين اللي هو انسر لانه متشاع بلازما بروتين وبالتالي ما بيعديش من الكدني يعني زي ما بيجي هنا مش هيعدي من الكدني بيكوز اوف اتس بلازما بروتين وبالتالي ما نقوش في اليورين هيحصل له ابتين باي ذا ليفر كونجوجيتد في الليفر تحول الى كولي باي ليروبين الصلب اللي هو بيتحول الى كولي باي ليروبين بينزل جوه البلاري سيستم عشان كده لو جول بلادر نورمالي هلاقي فيها كونجوجيتد باي ليروبين ثم يوصل لغايه الانتستين بيرجع تاني يمتص من التبعه اللي هي في الهيماتوبيلاري سيركيليشن جزء منه بيروح لليورين وينزل جاز اليوروبايلينوجين اللي بيصل الى الكولون بيتحول الى ستيركوبايلينوجين وهو مسؤول عن الاول والستولز يحصل اوكسيديشن الى ستيركوبايلين موضوع سهل بسيط جدا الهيموبايلوبين كوليبايلوبين ثم ستيركوبايلينوجين واليوروبايلينوجين ادي موضوع البايل ميتابوليزم او السيكريشن اوف ذا بايل بمنتهى البساطه ايه انواع الجونز؟ في نوع عندنا اللي بنسميه الهيموليتيك والهيموليتيك هو عباره عن ستراكشر الار بي سيز انا همثله ان انا عندي محاضره والمحاضره دي فيها 30 طالب واقصى حاجه تحملها الاوضه 40 طالب خلاص لقيت بره فيه 1000 طالب قلت يا جماعه بلاش 40 انا هدخل 50 60 مقبوله ده انت بس تسمعش يبقى انا اخدت شويه زياده بس بقى ريتين بره كتير وده اللي هنسميه الريتنشن جونز ايه اللي هيحصل؟ هلاقي هنا الهيم بايلوبين زاد جدا جدا جدا جدا هاخد زياده عن ضغطي فاخدت زياده فزاد الكوري بايلوبين زاد بس الجزء ده فضل منه كتير هل هذا الهيموبايلوبين يقدر يروح الكدنز؟ اقول لك لا ما يقدرش يبقى بالتالي اليورين از نورمال هيخش الكولي بايلوبين بكميات اكبر يوصل لغايه الانتستين بكميات اكبر يبقى الاستيركوبايلينوجين هيزيد يبقى هلاقي ان الاستول غالي جدا لكن اليورين از نورمال فالعيان عنده صفرة والبول نورمال ده انت لو سالت واحد ماشي في الشارع على مقطوعه عنده صفرة يقول لك البول يبقى لازم زي الشاي في كده حاجات مشهوره واحد عنده انفلونزا لازم اركبه شرب في حاجات مشهوره عندي حراره عاليه طب خد لك اسفلينا ولا نوفالجينا ده نفس القصه دي صفرة والبول غالي هنا نفاجئ البول از نورمال عشان اطلق عليه الاي كولوريك جونس الجونس من غير ما يكون البول فيه باي بيجمنت اكولوريك جونس هذا الهيموليتيك انيميا بتعالج في ناس بتدي ستيرويدز وفي ناس بتعمل ايه؟ سبلينكتومي ولما تعمل سبلينكتومي بنعملها بعد ما نكون عملنا تيست مهم جدا وهو قلت في حاجه اسمها راديو اكتف كروميوم تاج ار بي سيز عشان الاكسسوري سبلينز يبقى هذا الموضوع هيعالج بايه؟ بالسبلينكتوم في برضه مقوله مشهوره قوي يقول لك ايه؟ وات از سيرجيكال جونس لو سالت 20 استاذ هتلاقي 19 يقول لك السيرجيكال جونس هو الاوبستراكتيف جونس انا اضيف اقول السيرجيكال جونس هو الاوبستراكتيف والهيموليتيك بيكوز ات از تريتد باي سيرجري الاسفلكتومي خلي بالك من التريك دوت نعم يعني سؤال عندنا سيرجيكال جونس يس يبقى نحط الهيموليتيك وتحط الاوبستراكتيف جونس احنا قلنا ما حد شوفي بصراحه ما حدش اللي كنت بص كويس مش جايب بالك من الاخر نو وان اكسبت الكوليسترول هاي فيجر هاي ريت اوف فيلير في نفس الوقت مشاكل الكورتيزون. نيجي بعد كده على موضوع اسمه obstructive jaundice. I prepare اطلق عليه cholestasis. Coli bile stagnation of bile. الاستاجنيشن اوف بايل لما نيجي نبص على البايل ميتابوليزم نلاقي ازاي بيحصل. ده نورمال بايل ميتابوليزم. وصلنا للهيم بايليروبين. الهيم بايليروبين وصل الى الليفر وتحول الى كولي بايليروبين. الكولي بايليروبين جاي يعدي من البيليري سيستم لقى البيليري سيستم اوبستراكتد وراح حصل ريجرجيتيشن. عشان بنسميها دي regurgitation jaundice. regurgitation jaundice يعني جدا. لما قلت لك انا الهيموليتيك في هيموليسيس كميه كبيره قوي قوي قوي قوي دخل انا اخدت اكتر كليبر من الطبيعي بس سبت بره كميه كبيره وسبتها للتنشن. هنا حصل الكونجوجيشن وحصل ريجرج زي اكلت كتير قوي بس في اوبستراكشن في الانتستين فحصل ريجرج. كل اللي رجع كان عباره عن كولي بايليروبين. وهذا الكولي بايليروبين هيعدي من الكدني وهيظهر هنا وهتيجي اللون الغامق بتاع اليوريا. هذا الكولي بايليروبين عمل لي جوندس. رجع كمان الكوليسترول والكوليسترول لما يزيد هيعمل لي اكزانسمتا او زانسلازما. اكزانسوما ده يكريس كوليسترول وزانسلازما على الايليت. هيرجع كمان البايوسولت والبايوسولت هتظهر في الكيدني وده اللي بيدي لليورين الفروس يورين ويبقى فروسي بس اصفر مش ابيض. يوري ممكن يبقى فراسي بس السطح بتاعه السوبرنيدل بتاعه ابيض عادي لكن ده هتلاقيه غامق زي بالظبط العرق سوس. عرق سوس غامق ولكن فراس من فوق. البايوسولتس لما يرجع على السيركيليشن هيعمل براديكارديا. البايوسولتس رجع على السيركيليشن هيبقى يعمل لي بروفايتس. وده سؤال كتير قوي بيسالوا تعمل ايه للبيشنت عنده بروفايتس وسوبسكت جوندس. انت لاقي جراحه دخلت حاله وبصقت الجونس من العياده طول الليل عمال الفرقه عمال اهرش مش عارف انام خالص. فهتديله ايه عشان يقدر ينام ويستريح؟ هل هتديله حاجات انتي هيستامينك كتير قوي؟ تروح انت تاكل لك اكله ولا تشرب لك مثلا كوبايه لبن ولا مانجا ولا بتاع يجي لك ارتكاريا تروح اخذ انتي هيستامينك تروح. هل ده ينفع انتي هيستامينك؟ قولوا لي هو في هيستامين لكن انا هديله حاجه تبقى كومباين مع البايل سولتس وتنزل في المراز. برافو عليك. الكوليسترامين ماده الكوليسترامين اسمها التجاري كوستران. كوليسترامين عشان تاخد البايل سولتس وتنزل في الستولز. لما ينزل لما الكولي بايلوبين ينزل في البيليري سيستم ويلاقيها مسدوده ده رجع كله على السيركوليشن. يبقى مش هيوصل الى الانتستين يبقى مش هيعمل لي ستيلكو بايدينوجين اللي هو بيدي اللون الغامق بتاع الاسطول. هيبقى الاسطول از بيل اند كلين كلر. نفهم البايل ميتابوليزم بنقدر نتخيل الكلينيكال فيتشر. ايه الكوزز اوف كوليستيزيس؟ قسموها الى انترا هيباتيك والى اكسترا هيباتيك. والانترا هيباتيك اللي هو زي مثلا انواع من الفيرال هيباتايتس، انواع من الهيباتوما، انواع من دراج وقت البريجنسي. الانترا هيباتيك ان از نوت سيرجيكال تريتد. اذا انا هنا لما اقول لك اوبستراكتيف جوندس يبقى لازم احدد ايه هي الاوبستراكتيف جوندس. الاوبستراكتيف جوندس بالنسبه للجراحه هي اوبستراكشن للبيلري سيستم. Whether because of stricture, يا بنان يا امريكا، whether because of stone, whether because of cancer grass, chronic pancreatitis, superficial sister, chronic sister, الى اخره الى اخره الى اخره الاسباب. يبقى انا هنا بنبني على حاجات معينه. واعرف كويس قوي الموضوع ده خدته في البطنه. لكن انا بأكد على حاجات. Surgical jaundice هو الهيموليتيك، الكونجيتال سيروسايتوزيس والاوبستراكتيف. ما مين هو الاوستراكت؟ انا ما حضرتلكش عن اسمه استاذ جونز، حضرتك عن اسمه كوليستيزيس، ستيزيس اوف باي، قد تكون انترا هيباتيك وده ميديكال، قد تكون اكسترا هيباتيك وده سيرجيكال. اذا ما تحطش الكوليستيزيس سينونيم ليها او استاذ جونز بقربها عندنا بالنسبه للجراحه. اتفقنا؟ واخيرا في موضوع اللي هو الهيباتوسيلولار، والهيباتوسيلولار بيكوز اوف ذا ايديما اوف ذا سيلز هيبقى فيها ايلمنت اوف كوليستيزيس، في ايلمنت اوف كوليستيزيس وفي ايلمنت اوف ليفر ديسفانكشن او ليفر سيل فيلر. برجع اقول تاني، انا مش بدرس جوندس، مش جايب لك موضوع اسمه جوندس واتكلم عليه، لان جوندس عندي في الجراحه هو الاوبستراكتيف، هو المالجنت او الكالكولر. كل انا حطيت لك هذا الموضوع كجوندس وانا بحطه كفايلنت تغريس. يعني لما نيجي ابص على موضوع الجوندس هنلاقي ان انا في الاول عامل لك وات از ديفينيشن، بعد كده حاسته ايه هو التايبس او سيبها حتى ريتنشن ريجرجيتيشن هيموليتيك بس الفايل ميتابوليز الكوليستاتيك جوندس الكوزس والفايل ميتابوليز هيباتوسيلر هو الفايل ميتابوليز. في الاخر هذا الجدول، الجدول ده لا يمثل بالنسبه لي اي اهميه كبيره، لانك لو قريت الفايل ميتابوليز هتطلع كل الكلينيكال بيشر كلها. تمام؟ يعني انا لما اجي اديك سؤال اقول لك clinical picture او causes clinical picture and treatment of malignant obstructive jaundice. فالcauses malignant يعني اما common bile duct carcinoma يا cancer pancreas. ده causes. لازم احط معاها البايو ميتابوليزم حتى لو ما تطلعش، ده احطها من ضمن الcauses. clinical picture اخدنا cancer pancreas clinical picture بتاعته. هنا ده انا بدي الفروق بينه وبين الاوبستراكتيف اس الديفرنشال دايجنوس. تمام؟ انفستيجيشن مش هتلاقيها هنا، الانفستيجيشن موجوده مع الكانسر بنكرياس. التريتمنت مش هتلاقيها هنا، هتلاقيها مع الكانسر بنكرياس. ولا سالت؟ اذا هنا عشان بس نفهم ازاي انا بذاكر او نفهم الموضوع مكتوب ايه. الشابتر ده يمثل بايل ميتابوليزم فقط. لا يمثل الموضوع. لما اجي اقول لك كالكولر اوبستراكتيف جوندس لازم الموضوعين مع بعض. كالكولر هو الستون في الكومن بال داكت ولا الاوريجن اوف ذا ستون ولا ازاي بيحصل اوبستراكشن في الايديما. والبايو ميتابوليزم من هذا الشابتر احطه هنا. والكلينيكال بيكتشر اهو هنا بقى مع الديفرنشال دايجنوزس اوف مالجنت اوبستراكتيف جوندس. انفستيجيشن موجوده في الشابتر بتاع بيلاري ستونز والتريت موجوده في الشابتر بتاع بيلاري ستونز. اتفقنا؟ احنا دلوقتي هنخش على موضوع في غايه الاهميه برضه، كل شيء هتبقى مهم جدا زي ما انتم شايفين وتقيل، يعني مواضيع مهمه قوي قوي، وهو موضوع الاستومك. والاستومك لما اجي اقسمه بقول انا هشرح موضوع اسمه اكيوت جاستريك دايلاتيشن. دوره جاي شاطر اقول لك سي باراليتيك اس هو بالظبط، بس في نوع يمسك الاستومك بس وعلامه استفهام مش معروفه ليه، وفي نوع يمسك التستر ويسيب الاستومك اللي هو باراليتيك الياس. لكن ذا سيم برزنتيشنز ذا سيم كوز ذا سيم انفستيشنز ذا سيم تريتمنت. الموضوع الثاني موضوع اسمه اكيوت بابتيك الكانسر. الموضوع الثالث موضوع اسمه هايبرتروفيك بايلاريك ستينوزس. الموضوع الرابع كرونيك بابتيك الكانسر. فتقول لي الله يبارك فضل الكانسر، يقول لك الكانسر از ا كومبليكيشن اوف كرونيك كانسر. يعني درس النهارده على المره الجايه على المره اللي بعديها بنتكلم عن كرونيك كانسر بس، توريك اهميه هذا الموضوع وقد ايه هو تقيل. شوف لو مسكنا موضوع اللي لو جالك قال لك ايه؟ اوبستراكتيف جوندس يبقى كالكولا والمالجنت، ما نحطش كله مع بعض. الجدول ده جدول لو يقول لك ايه يتكلم عن جوندس ده مش جراحه. لما نيجي نتكلم على موضوع اسمه كونجينيتال هايبرتروفيك بايلوريك ستينوزس congenital hypertrophic pyloric stenosis in infants. موضوع الريتم مهم جدا. اكس راي مهم جدا. اورال مهم جدا. is a very important subject. وهذا الموضوع يمثل من اهم مواضيع بيدياتريك سيرجري. هو بيدو حصول بحضرك. يعني ايه اهميته؟ اهميته ان هو بيدياتريك سيرجري. بنقول ان this is a congenital hypertrophy of the circular muscle layer occurring at the pylorus. congenital hypertrophy of the circular muscle layer اللي موجودة في البايلورس. وهذا الهايبرتروفي بياخد شكل غريب جدا. الباثولوجي يقول لك ايه بقى؟ بيبدا جراديوال من الاستومك اند ذن ات ستوبس ابرابتلي. يبدا جراديوالي ان ذا ستومك اند ستوبس ابرابتلي عند الجوتم. وشبهه لو انا تخيلت قطعت كده الجوتم وقاعد جوه الجوتم وبص like the cervix uterine projecting in the vagina. عامل كولبوسكوب كده بص الاقي السيرفكس projecting جوه الفاجينا. like this pyloric muscles projecting in the jugular. هالستمك بتفايت against this stenotic pylorus وبالتالي يحصل لها هايبرتروفي. وده الايه؟ برضه الاسم يمثل the hypertrophic causer. الانتستين ما توصلوش غير سرسوب من الملك. وبالتالي to some extent collapsed but not absolutely collapsed. يعني هيجيله constipation and not absolute constipation. ايه الكريتال بيكتشر؟ على السرد او فورس ويك بعد الولادة. رد congenital doesn't manifest immediately and you don't know why and no one theory could explain ولا نظرية قدرت تشرح ليه بتتأخر من 3 إلى 4 أسابيع. في بعض يعني وانا بدرس ساعات كده طلبة يقولوا لي يا بيه هم سمعناه يقولوا بتاخد يعني وقت عقبال ما تصل إلى درجة إن هي تمانيفست. ده اجتهاد من المدرس عايز يوصل لك الموضوع عشان يفكر بيه. لكن ده غلط خالص خالص بصراحه كده. نو وان سيري قدر يشرح ليه هي الميل النقط الفيميل نسبه الولاد الى الفيميلز 9 لـ1. لكن ده فاكت قدامنا كده ودي ده الحاجه الوحيده في الكونجيتال انوملي. ينزل كويس يطلع كويس يعني الاسبوع الثالث او الرابع الام تبدا تشتكي منه. Persistent projectile vomiting after each meal. بعد كل رضعة دكتور وبيرجع projectile. وبعد ما بيرجع يبدأ يعيط انه جعان. has a voracious appetite. الأم تقدر تحسها بالغريزة لما تبتدي ترضعه تحس بالنهم وهو بيرضع. لما تديله البزازة دي تحس بالنهم وهو ايه بيصك. voracious appetite, projectile vomiting, بعد كل رضعة، بعد كل رضعة. خلي بالك هو بيحاول يفهمنا او الكتاب بيحاول يقول لك ايه؟ ده غير الاوفر فيدينج. خدوه في الاطفال بعد ما يرضع تحاول تطلع له ايه؟ الهواء. بتبص ايه ساعتها يقول لك ايه؟ اسهرت. It is not projectile. It is passive regurg. القشطه دي يتكرر ونزل شويه لبن because of the اوفر فيدينج. رضع ملى الاستومك وشويه طلعوا على الاسوفجس رجعهم. اما ده از بروجكتايل. بروجكتايل لان البلد دي مقفوله ودي البلد ستيمولاتنج ذا ماسل اوف ذا دور روح كبس عليها رجع كله. هسال السؤال بقى اللي بالتليفون شخص لونه ايه؟ تقول لك نون بايل ستيند. نون بايل ستيند وده الحاجه الوحيده في البيدياتريك اللي هي نون بايل ستيند. اي حاجه ثانيه ات از بايل ستيند. عشان هي عند البايلورس ات از نون بايل ستيند. من اول جنينة الاتريزيا من بطن السيناتورة من سبينال اوستراكشن غاسترو انترايتس بكل يمين عبر اقول لك الليستة كلها لازم يبقى جاي بالبايك. لكن ده عشان الفاروس هي المسدودة اللي جوه الاستومك هو اللي طلع اللي اللي وضعه هو اللي رجعه اليانسون اللي اخده هو اللي رجعه ده فاضي. اثنين كونستيبيشن يقول لك يس عند كونستيبيشن وهذا الكونستيبيشن كل كم يوم لاك ذا رابت ستولز ماشي بلتس صغيره وبيخس دايما طب الاطفال بيعترف بالميزان لازم يوزن وده ماشي مظبوط كويس ده بالعكس ده is losing weight on examination general or local general بدور على signs of dehydration وقلت لكم من اشهر الاسئله موجهه للام how many napkins do you change per day كم مره بتغيري الكاتلس او اللفه اللي انت بتغيري بيها قالت لك ده دراي ده مره الصبح ومره بالليل اذا ده بدا يحصل له ديهايدريشن مش هستنى لما دراي يلاست سكيت او سان كان بلوكس تحصل او ديبريست فونتانيلا لكن يكفي ان هو اوليجوريا. بدور كمان على ساينز اوف ميتابوليك الكالوزيس ده جنرال مش هتوصل للتيتا دي بس انا بدور عليها كل حاجه ممكن تبقى مايل ممكن تبقى سيفير. لوكال اكزامينيشن اقول له ام رضعي رضعي حطيه قدامي هنا وجود لايت وبص عليه رضعي الاول عشان تشوف البروجكتايل فومتنج تشوف الفيريستلسس فروم ليفت تو رايت شوفها الموجه دي تشوفها تبدا يور اكزامينيشن عشان تدور على هذه الناس اللي هي اللايت اتقلت يشكوها زي الزيتونه موجودة عند التروس بايلوريك بلين ساب كوستال وهو مكان او سيرفس اناتومي اوف ذا بايلوراس. سبتايز يو كانت فيل ات ممكن ما تحسهاش من المكان المستمر لكن 80% بتتحس ودي دايجنوستيك. عامل لك انا ديفرنشال دايجنوزيس هتلاقوا كاتب لك واحد بيفومت شورتلي افتر بيرث ديودينا الاتريزيا بيكونيا ميليس ممكن يبقى بره سنواتورا ممكن اقول لك فيرس انجري كاسترونترايتس ورقم واحد هي اكتر حاجه شبيهه ديت اللي هي الفايروسفاز بس العكس بقى الفايروسفاز نون بايل ستينز بس النون بيرسيستنت نون افتر اتش مين ممكن يقعد ثلاث اربع ايام وتجيله ايزي ديفيزنج ويت اند جيتنج ويت فبسهوله قوي اقدر اخرقها لان الواحد ما بيعتمدش على كلمه واحده خلاص اي نعم النون فايروس دي بمصر دايجنوستيك سيمتوم ولكن فايروس فاز ممكن تعملها الاختلاف بين الاثنين كبير قوي قوي قوي واحد لوزنج ويت واحد الام ما بتشتكي ده كل مره بيرجعها الثاني من وقت الى اخر وما عندوش هذا الكونستيبيشنز وايز جيمنج ويت. الانفستيجيشن بنعمل له بيريام ميل او ممكن اديله ليبيودول بيريام مخفف قوي او ليبيودول فيبان لي ان الاستومك تو سام اكستنت دايليتد هيبان لي الجزء ده نارو تماما ناروينج اوف ذا بايلوريك كانال ساعات بنسميه سترينج لايك ذا سترينج عامله زي الايه رباط هنشوف الاشعه بتاعتها ونلاقي دايما البيريام او الليبيودول عامل فلويد ليفل فلويد ليفل لانه بيقعد فتره قبل ما يرجع. تريتمنت اونلي سيرجيكال اونلي سيرجيكال العمليه ديت من عمليات تتسال في الابره الكتيره او تتسال في الاورا ايه العمليه؟ هاجي افتح ترانزفيرس فتح صغيره ايه؟ ترانزفيرس هلاقي الريكتا الشيس قدامي اروح فتح الريكتا الشيس ترانزفيرس اي سبريد ذا ريكتا ابدومينس ماسل هتلاقيها ايه؟ بالطول كده يبقى سميتها ماسل ايه؟ سبريدنج لانها فتحت بالعرض لقيت الماسلز بالطول سبريد ذا ماسل فانت ماشيه مع الفاصل فايبر سميتها جريد ايرون جريد ايرون انسيجن او cross rectal incision. So the rectus abdominis اللي تنفع في الاطفال ما تنفعش في الكبار، لانك لما when you split the rectus abdominis fibers بتحرمي medial fibers من blood supply جاي لها laterally. في الكبار اللي بيروحوا بيتعوضش، يعني يحصل له اتروفي هنا هيعمل لي incisional hernia. في العيل الصغير هيحصل اتروفي بكره يطلع مصر فايبرز جديده. واشهر دليل على هذا، اشهر دليل على هذا العيل الصغير لما تقول لي بعد ده فرجه ده الام عنده بتغيره كده، ما انا بطنه مفتوحه كده ولا ولا تقلقي، لما بيكبر المسلز بتلم بعضيها. تمام؟ فعملت هذا الانسيشن ودخلت ايدي، شفت اهو صوابعي كده بالظبط اهي ايدي، دورت على الزتونه دي، دورت على دي مسكتها وطلعها. لما طلعتها لقيتها عامله كده اهي، وتبص تلاقي الفيسلز ماشيه كده والانستموزس فوق، الانستموزس انترو سوبيريو عرجاي المشط فاتح هنا كده، فتحت المسلز خليت الميكوزا تبرج. يعني لما يكون عندي انا هنا هايبرفي اوف ذا مسلز لايك ذات ورحت فاتح، هتلاقي المصل ريتراكت بسرعه وتلاقي الميكوزا بارج لايك ذات. فعملت حاجه اسمها بايلورو مايوتومي، عملها راجل الماني اسمه رامش تد. بايلورو مايوتومي، اذا رامش تد بايلورو مايوتومي. بعد ما خلصت المايوتومي مسكت المصل كده اي سكويز ات، مسكت الاستمك اي سكويز ات، سيبت الجدم اي سكويز ات، طلعت خضار ولا لا؟ يعني انت خرجت الميكوزا ولا لا؟ انا ما بخرجش الميكوزا. لو ما خرجتش الميكوزا ارجع اقفل ساعه ساعتين بالكثير، الام هترضع الواد وتاخده مع السلامه ذا بيست نيرس ان ذا ماذر هير سيلف. ما يقعدش عيل في المستشفى ابدا، عيل في المستشفى هيرقط، هيرقط مرض انت مش هتعمل له اي حاجه. الام اللي بتعاني، الام اللي بتسف بحراره، الام اللي بتضعه، الام اللي بتاكل حاجه، تديله دواء. خلاص لو خرجت الميكوزا دي مشكله كبيره بقى. لكن لو هاف تو سوتشر ات وتخليه نو فيدنج لمده يومين او ثلاث ايام. دخلنا بقى في الفلويد، دخلنا في الفيدياتريك كير، ودخلنا في اتحط مثلا في انكيوبيتور، دخلنا في مشكله احنا في غنى عنها. تمام؟ رامشت بايلورو مايوتومي. لو انا في الامتحان هسالك يا ابني، احنا عندنا دائما مبدا افتح الابدومين لازم اكسبلود، عندنا هذا المبدا. مش فتحت الابدومين هو في اصلك من عينيك بقى وتعرف كل حاجه عن الشخص ده وتكتبه في الفايل بتاعته. يعني اول ما افتح الابدومين، اول ما افتح الابدومين على طول ايدي تروح على الاسوفاجس، اخبارها ايه؟ فيها هنا سن ولا لا؟ السيجمويد اخباره ايه؟ ايدها مركوز ولا لا؟ الجوب بلادر حلو ولا فيها ستونز ولا ما فيهاش ستونز؟ الله ده البنكرياس ماله محجر كده، ده ناشف عدد بلاكيتات. بنعمل هذه اللفه. وقال كثير من الجراحين، بقول الكثير من الجراحين يروح شايل الزايد بالمره. فهنا انا بلاحظ انت دخلت صابعك طلعت وفتحت ورجعت وما عملتش اكسبلوريشن. Why you shouldn't explore؟ ارد عليه اقول له الاتي: اي congenital anomaly manifest at birth. اي حاجه ثانيه كانت جت birth. فالثيرد او فورث ويك مفيش غيرها. يعني اي اتريسيا، اي بطرس، اي ميجا، اي مايكرو، اي حاجه فيها انومالي ادفرس. فانا كده اي اكسكلود من الهيستوري، من التايم اوف برزنتيشن اي مشكله. نمره اثنين، اي اكواير ديزيز لسه صغير قوي عليها. واحد سنه شهر جاله من فين بقى الهيئه السنيه والتمركز، لكن ماي اكسبلوريشن هتعرض الطفل ده الى باراليت، ممكن تعرضه الى باراليت انجليزي. عشان كده ده دو نوت اكسبلوريشن، ده العمليه اللي فيها لا باروتومي وزارت اكسبلوريشن. بس. ممكن تقول لنا تنسيبه كده، يعني الفكره دي مش سبورتد لاي اوف ليه بقى انت يعني فهمت وانا عمليه خلاص في سؤال تاني دلوقتي ان دلوقتي فتحت ايه وبعدين ولا قبل هتبص تلاقي حته الرؤيه دي تتملي باي فبرا ستيشو وتحتمل العضله حتى لو جزء منها انت لو عندك استك الاستك كله سليم يا اما الاستك وفي حته من هنا ايه فايبرس هيشتغل برضه والبالونس تبقى كومبتنت في بعض كده لا على خالص خالص احنا بنعمل ممكن تعملوا بارياني موشن خفيف بتربعه يعني بزازه او البيدور او البيدور اخد لبن مخفف في الميه يس مصل بس وتسيب المصل في الاتراك والجلوكوز تبقى خلاص يبقى هنا عندكم في الكونجيتال هايبرتروبيكسينوزس انا كده حاجه اسمها كونسرفاتيف تريتمنت حد تشتر وريت فولي سيرجيكال نيكست موضوع اكيوت بيبتيك ألسر acute peptic ulcer انا شخصيا I don't prefer هذه التسمية خالص يعني لو عليا هشطب دي كده واختم تحتيها acute gastric erosions ليه؟ لان الالسر معناها deep penetration to affect the muscle layer اما الايروجن از سوبرفيشال افكت ان الميكوزا وهو ده الحال في هذا الموضوع والجاستريك ايروجنز ايه الكوزز بتاعتها ليه حصل مش قرح لا حصل تقيحات يعني بالعربي اقول ايه تقيحات معديه النط قرحه كله افرد الميكوزا بس ومالتيبل يعني انا ممكن اقول لك ايه ده يساوي مالتيبل بلس سوبرفيشال ادي ملخص لهذا الموضوع عشان اقول لك انا ما بحبش تسميه اكيوت كانسر واجي احنا كطلبه على طول يقول لك ايه اكيوت كانسر قال لي ده الكرونيك ما هو ده الكرونيك لا لا لا لا ده موضوع ده موضوع ده موضوع وده موضوع تاني خالص هذا الاكيوت جاستيك ايروشن كوز يا اما اس رمز للاستيرويد والدراجز واشهرهم الساليسيليك اسيد الاسبرين اشهرهم الكورتيزول وانواعه اشهرهم النون ستيرويد حتى انتي انفلاماتوري دراجز بس ده هي مثلا ضغط وجعها ناس عندها ركبه وجعها عمالين يبلبعوا بنان استيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز ودول بيضيعوا الالام عن طريق انتي بروستاجلاند دلوقتي يعني نتكلم على الميكوزا وان الميكوزا اللي بيحميها هو البروستاجلاند ودي برضه معلومه ليكم لان كتير قوي شركات الادويه بتبرمج مندوب الادويه وهو خريج صيدله ويقولوا له ان مثلا ده شوف معموله ازاي فاهم الدكتور انها معموله كوت التابلت بص بقى احنا عاملينه على اي ايه كبسول والكبسول مش هيتفتح غير في الانتستس عاملينه ايه عاملينه على هيئه سبوزيتوري عاملينه على هيئه حقن موضه طريقه عاملينه على هيئه فوار افرفسنت عشان يبقى سريع الامتصاص ما تلحقش دور الاستومك فنرد عليهم بقى يا جماعه بلاش الهبل عشان يشتغل ضد البين كانتي انفلاماتوري هيشتغل كانتي بروستاجلاند تاخده من هنا ياخده من هنا في الاخر هيعمل لي انتي بروستاجلاند ايفكت وده دور الاستومك وقد يكون اس الثانيه اللي هي ستريس الاسترس امثله الاسترس كتيره شوك اشاره من الشوك الشوك كستريس هيطلع بقى الانتي ستريس هرمونز اشهرهم الكورتيزول كشوك يبقى اسكيميا للميكوزا مش دايما بنخاف لما هو عندك واحد عنده الشوك بنديله مثلا من الحاجات الأدوية اللي هي بتقلل الـ HCL اللي عشان عبر عملية الكالسر. كل الناس ما تسمعنا عن الزنتاج، كل الناس سمعنا عن الأوميبرازول، يديله زنتاج أوميبرازول حتى لو ما كانش الريليتد، حتى لو ما كانش موضوع في دماغي انه عملية الكالسر. من الستريس زي اليوريميا. واخترت لك أمثلة أخرى زي مثلا patient في نيورو سيرجيكال تريتمنت. انت لو تشوفوا النيورو سيرجري كان من فقدان البلاط غير طبيعي، لدرجة يعني هنسمي النواب ها اللي هو بلاط كارير بتوع النيورو سيرجري، رايح يجيب دم، رايح رايح يجيب دم، رايح يجيب دم، رايح يجيب دم، شغال. انا في عملية بقوم بليدي بجيب القوط الفوطة البطن واكبس عليها. طب ده هيكبس على ايه بقى؟ فالبليدنج شغال، تقول لي اسمها بليدنج بالسكشن. عمال يشوف بص فوق كده بلاقي السكشن بطل اكمال الدم. يعني احنا الدم ساعات 2 مللي 3 لتر 4 لتر في العمليه. ضد مين؟ هذا الستريس وهذا اللاس اوف بلاد والانتي ستريس هرمونز ايه كلها انتي بروستاجلاندين. وصفها واحد اسمه كوشينج، احنا طبعا كوشينج كوشينج سيندروم قال عليها ده كوشينج ايروجنز. هو اول برضه برجع فكرت كان زمان كده جرحت لي بتاع كله، وتلاقي كمان في في البطن وليه كل حاجه، كان بيسموه الحكيم بتاع كل حاجه. في برضه البيرن، موضوع لسه هناخده في الاخر خالص، بيرن مينجور بيرن. وهذا الميجور بيرن وصف واحد اسمه كيرلينج، واطلق عليها ده كيرلينج ألسر. اذا ما حد يقول لك يا ابني وات از ذا مينينج of curling ulcer، قول له ده acute gastric erosion. What is Cushing erosion or Cushing ulcer؟ That is acute gastric erosion نتيجة neurosurgical interference. وأبسط الأمثلة الباثولوجي multiple and superficial. أنا عملت له دافيريان مش هيبان حاجة خالص because it's superficial، فلا يشخص غير بالإنظار fiber optic endoscopy. Fiber optic endoscopy التريتمنت هاجله شويه. ليه؟ لما ناخد ايه هو خلاص اهو التريتمنت كله ما هو الا ريسوسيتيشن افشار وندي علاج بتاع التريتمنت خالص. واذا ما وقفش البليدنج وزين 48 اورز يستحسن نعمل سيرجري. وايه هو السيرجري؟ هو نفس السيرجري بتاع التريتمنت خالص. بس عايز اقول لك على حاجه دايما كده خلي بالك. المواضيع البهواقه كده تلاقي الاستومك كلها بتفيد قد تنتهي باي توتال كاستريتري. توتال جاستريكتومي زي ما قلنا قبل كده اللي هو الماسيف كولونيك بليدنج. وجبت سيره الماسيف كولونيك بليدنج مع موضوع الدايفيرتيكروزس كولاي اللي هو ذا كومن كوز اوف ماسيف كولونيك بليدنج. يا توقفه يا لو قلت هبدع تبدع ايه؟ فتلاقي الكولون منفوخ ببلاد والمونيتور بيقول لك العيان بيشق لازم اعمل ايه؟ اعمل كولابسي. ولكن برضه برجع اقول لك لما اتكلمنا على الدايفيرتيكروزس كولاي والماسيف كولاني بليدنج قلت لك دلوقتي اي ماسيف بليدنج مفيش بني ادم مفيش واحد الا المغفل هيخش يفتح اندر ريسسيتيشن ممكن استخدم المنظار والمنظار ممكن اعمل فوتوكوبيليشن عندي ليزر عندي ايه حاجه كنت استخدمتها في الفيرسس اسمها ايه اقولها اللي هو بتاع زي السيليكون كده مش انجكشن لما يكون حاجه بتبليد عشان بقى اسمها ايه هيستيو اكريل الباكريل قلت لكم اكتبوا عن هيستيو اكريل او الباكريل دي لا تستخدم غير في موضوعين في الجي اي تي او في السلام موضوع الانجكشن فاندنج فيرسس فاندنج فيرسس عشان شرح عن كده او بليدنج بابتيك انسر كذلك قلت لك دلوقتي الموضه بتاعت واحد بيبليد ادي له بلاد ترانسفيوجن وريسسيتيشن وبعدين في جو جميل كده منعش في اوضه الاشعه احس الفيمرال سندينجر نيدل انكستر دخلت لغايه ما وصلت الى الفيسل صورته هانديوجرافين شفت البيدر فين عند جيلفون الكلام ده قلناه مع رابتشر كيدني رابتشر سبلين اقوله مع اي بليدنج حتى في النساء لما يكون في بليدنج بدل ما تفتح شايف حاجه شوف الفيسل بيبيت فين هنجكت اشيل حاجه يعني ضربت ميكوزة بس ده هيعمل سبيل في ايه في الدراسة very muscular. اكتر حاجة muscular في الجي اي تي هو الاستومك. وبالتالي السبميكوزا كلها بلاكسس. كلها بلاكسس. تخيل بقى كذا واحد كذا واحد مخرب بس. ومفيش حاجة هتستوبت. مفيش حاجة كلها هتستوبت. بعد كده هنخش بقى على الموضوع الاساسي بيبتيك ابس ما عشان اللصق بلاد طب الولد كمان بيبتيك ألسر. أولا تعال نشوف الاستومك ما قبلها وما بعدها. هي ممكن مية وقهوة وقهوة قبل الاستومك من السولفس هو عبارة عن ستراتيفايز كويروس ابيثيليال زي جلدك كده ما يتحملش الاسيد. بعد الاستومك هناك الكالاين ميديوم بيكوز اوف البنكرياتيك جوس تصل الى 8.3 والبايل وده كله عبارة عن الكالاين ميديوم. تعالى نشوف الاستومك والـ HCL. والـ HCL ده وظيفته ان هو هيحول البيبسينوجين الى بيبسين. اكتف بيبسين ليعمل ايروجين للجلوكوز. طب ايه اللي هيعمل الاستومك بالافكت اوف هذا الحمض الهيدروكلوريك وهذا البيبسين؟ ده بنسميها الجلوكوز البارير. ما هو بقى الجلوكوز البارير؟ ايه كلمه جلوكوز البارير؟ نمره واحد انت عندك الجلوكوز عليها طبقه من المهلبيه وهي ياس هو الميوكوس. نمرة اثنين هذه الطبقة من المهلبية very rich in bicarbonate. السلام عجيبة جدا. يعني انت لو جبت litmus paper وحطيتها على الميكوزا تطلع على الجرايد يقول لك اه. يعني اليومن acidic والميكوزا على الجرايد يقول لك يس. ايه المانع يعني؟ ما الجو ده احنا بننفسه اهو مليان اكسجين. هل معنى هذا ان السيراميك اللي واقف عليه ده كله اكسجين؟ ايه الغرابه كده؟ دايما بحس ان الطالب ده بيتهمها ديت. هذه الميوكس ممبرين الكالاين نيتشر بيكوز اوف ذا بايكربونيت اللي فيها ولكن بتطلع اتش سي ال. فاليومن از اسيدك ولكن الميوكوز از الكالاين. يبقى عندنا واحد الميوكس اللي هو ريتش ان بايكربونيت لسه بقول لك الاستومك ده از فيري ماسكولار. فاي جرح في الميكوزا الريجنريشن باور جامده جدا. يعني مش بسهوله يعني ان ممكن كلنا في لحظه من اللحظات ممكن اتقل شويه ممكن احس بحموضه شويه. كونك تحس بحموضه معناه اتش سي ال زاد فطلعت لك على الاسوفجس. طب ما الاستومك ليه ما حصلهاش قرحه؟ ليه مش من اول خطه تحصل لها قرحه؟ لا الريجنريشن باور جامده جدا. ناهيك عن البروستاجلاندين اللي موجود مليانه بروستاجلاندين ده اللي بنقول عليه الميوكوزا بارير. الميوكس ذا بايكربونيت ذا بروستاجلاندين ذا هاي باور اوف ريجينريشن ذا فاسكولاريتي العاليه جدا بتاعه الاستومك. تمام احنا بنقول بس مقدمه عشان نفهم بس كويس. وأصبح بالتالي أصبح هناك بالانس بين HCL والبيبسين والبلس الثاني الميوكس ممبرين بارير. ساعات انا اقول ايه امريكا واسرائيل والعرب، والله ده هيزيد لو هيهجم على ده، ده هيزيد ضعف. وده ما زادش يوا بس راغب لي ده اللي هيهجم على ده من اجل تسميه بيبتيك اسيد. يعني الموضوع كله بالانس بين قوتين، لو زاد هيهجم. So it is all of the HCL with the pepsin. او البيبسين اللي بيقوي ال HCL على الميوكوس ممبرين، او ده هيقل برضه ده اللي هيكلم، عشان يسموها بيبتيك ألسر. فاهم؟ البيبتيك ألسر موجوده في 5 سيتويشنز، كلنا نعرف جدا ان هي موجوده في اوردر اوف فريكونسي في الجودنت اللي قرحه الجسم 10 يليها على الاستومك اثنين جاستريك ألسر، يليها رقم ثلاثة في الجيجلوم. جيجلوم ازاي يعني؟ ازاي تجد الجيجلوم؟ ازاي؟ اقول لك حاجة من الاثنين، يا عملت توصيلة بين الاستومك وبين الجيجلوم باي باسي من الجيجلوم، ودي اللي هي فيها عملية من عمليات اسمها جاسترو جيجلوم، يا اما الاتش سي ال كتير جدا جدا جدا لدرجه نزل جزء منه نترلايز الاركاين جزء ذا جودنم وكمل من اتش سي ال لغايه ما وصل للجيش ده، ودي شلال من الاتش سي ال هنلاقيها في موضوع اسمه زولينجر اليسون سيندروم. ايه هو زولينجر واليسون؟ دول اثنين، زولينجر ده جراح واليسون ده بطني، وقالوا او اكتشفوا ان في التيل اوف ذا بانكرياس، في التيل اوف ذا بانكرياس هناك مايكرو ادينوما، يعني لا ترى لا تحس، لا السي تي هيجيبها ولا انت جراح هتحسها. من الدلتا سيلز بتطلع جاستريم كمية كبيرة جدا، ده بيسموا الزولينجر أول من تسمعنا وحلك التاريخ سموها جاستريم اوما، اوما اللي بتطلع جاستريم. مور اند مور ستاديز وجدوا انها مش بس بتبقى في البنكرياس. انا كان وقت ما كنت نايم عاشرت عملية اسمها بلايند تيل بانكرياتيك، يعني اوعى على هذه العملية بلايند تيل. يعني ايه بلايند تيل؟ خش يا عم شيل التيل اوف البنكرياس، شيل لان عنده زولينجر اليسون. بلايند تيل يعني من غير ما تتاكد ان هناك ادينوما موجوده في التيل اوف البنكرياس، ده بعد شلت التيل اوف البنكرياس ولم يتحسن المريض. عشان كده الانفستيجيتور اللي دوروا لقوا في اذر سايتس، عندك الانترم بتاع الاستومك فيها جي سيل، ممكن يبقى في جي سيل هايبربليجيا، في اذر اكتوبيك جي سيلز موجوده في الديودنم وموجوده في الهايبر اوف سكريت. عشان حديثا لما شخص زولينجر اليسون سيندروم بنعمل توتال جاستريتجي، بس توتال جاستريتجي واحد كل هوايته يرن الجرس على الباب، ما انا عارف اقعد ولا انام ولا اكل ولا ذاكر، واللي بفتح الباب ما لاقوش موجود هعمل ايه؟ هوصل الباب هشيل الجرس. يعني توتال اصل انا باهلك عشان هاجي مره اقول لك انسان يشد له الاستومك ده از ميزرابل بيشنت وبيحتاج لها انديكيشن. انا لسه قايل لك ده اثنين انديكيشن، ماسيف جاستريك ايروجن يوند تريتمنت وزولينجر اليسون سيندروم. يبقى عندي واحد في الجدن، اثنين في الاستومك، ثلاثة جيجنال، أربعة ريفلوكس السوفاجيتس ونأخذها مع الصوفيس، ريفلوكس السوفاجيتس اتش سي ال يطلع لغاية الصوفيس وبعدها بتكرسر، وخمسة في الإليم، فاكرين؟ إليم وليس ميكنز، أوبوزيت ذا ميكنز، خطأ كان مسؤولين عنه كمدرسين الى كده. وميكلز قصدي في موضوع ميكلز انت لازم عندك ان الميكلز اصلا بنت خالص استحاله استحاله لانها لها وايت بيس هتطلع لو فيها اكتوبيك جاستيك ميكوزا طلع اتش سي ال هتحرق قدامها 5 سايتس 5 سايتس. لكن قرروا ان السيبرين للبيبتيك ألسر اللي هي جدا وصفامة خلاص كان لازم أبدأ عزيز لأن ما أخطر الأسئلة البديهية عمر ما بتسأل ليه سموه بيبتيك ألسر يا أخي وسموه وأنا خلاص وسموه طب يا جماعة ممتازين لك ليه بيبتيك ألسر ليه ما سموش أسيد ألسر ليه ما سموش هيدروكلوريك أسيد ألسر استغرب اي سؤالين افكر فيها ليه ما راح يقول لك ايه وات ار ذا فايف سايتس اوف بيبتيك ألسر واحد راح يجمعهم اهو ده سايت نخش بعد كده بقى على الموضوع اللي هو واحد حد يقول لي بيبتيك ألسر خلاص بعد هذه المقدمه بقى يا كرونيك جينال يا كرونيك جاستر انا كاتبها في الكتاب على هيئه جدول هو مش شكل مش كاتبها كجدول عمرك ما كاتبها كجدول في الامتحان خد ده كمبيوتر ويصغر الخط ويطلع حته ونزل حته مش كاتبها جدول انا بس عشان يبقى في كومبارشن لما اجي اتكلم على كرونيك جودينا الارصد في كومبارشن ديسكاست تعال نمسك اولا كانستنس مين ارصد مين اب اجدي الارص is much much much much more common وانا في كل ما بجدد النوتس بتاعتي بيطلع لي انسس فاخر مره قلت مشاكل الانسس دي مره كانت 20 لواحد اللغة روح 11 لواحد ف مره كانوا 5 لواحد وانا مش طالع بيها خالص خالص لان المفروض لو انا شفت 5 حالات كرونيك من الارص يبقى اشوف قدامها واحده جاستك ألسر لكن انا بشوف كتير قوي جيني الالسر غير ما اشوف جاستك الالسر واللي شفته بكاس جاستك الالسر طلع له مالجنت عشان كده انا اكتفيت قلت الايزس ماتش مور كومن ان كرونيك جيني الالسر ذان ذا جاستك الالسر ماتش مور كومن لو هي عامل كومباريزون بالنسبه الايج السكس الاي بي او جروب الفاميلي هيستوري الاوكوبيشن الاسيديتي الموتيليتي يعني زي بالظبط قلت لك انا عايز اعمل ايتيولوجي للبيبتيك ألسر بقول لك ايه انزل كده هات لي 50 حاله وادرس لي المواضيع دي من المواضيع دي اطول حاجه فاهم يعني دي بتؤهلك ان اطلع في الاخر ايه كوز اوف بيبتيك ألسر. اما بالنسبه للاتش فالجدي ألسر كمان انسيرت وان فورس ده الفيفس والسكس ديكيد برضه بحس كلمه ديكيد دي كتير قوي لخبطت فيها من عند الولادة لغاية 10 ده الفيرست من 10 للعشرينات ده ما قبل 20 ده ايه؟ السجن ثم العشرينات لما قبل 30 السرد لما قلت السرد هو عشرينات السرد جيد ليس الثلاثينات ولكن العشرينات هنلاحظ هنا الفيبس والسكس ديكيد أكبر وده هيكون ماشي مع الملاحظة اللي قلت عليها ان كاس خالص هيبقوا مالجنت بالنسبه للسكس الجنين الارصد ماتش مور كومن ان ميل ذان فيميل برضه هنا الميل اكبر من الفيميل بس النسب لو قلنا 5 الى 1 هنقول هنا 2 الى 1 الاي بي او جروب جروب او هنا ما فيش بريدكشن للاي بي او جروب خالص الفاميلي بوزيتيف هنا نيجاتيف هنا الاوكيبيشن وطبيعه الشخص هي دايما الدور اللي هم اندر ستريس او لو حابين نقسم الناس فنقول دول اوف ذا هاي سوشيال ايكونوميك ستاندرد دول الناس اللي بتفكر كتير دول الناس لك ايه دول يعني في جمله كده كتبها بينها ماب قال لك دول الناس are worry more than usual قلقين اكتر من اللازم or have more than usual to worry about يعني اما هم طلعوا قلق قلق قلق ده بتوبع قلقان او غالي جدا لدرجه قلقان من شغله قلقان من بيزنس قلقان من فلوس لان هذا القلق لازم هيعمل لك حاجتين هيسيب السيمباثيتك بكل فعل رد فعل ياخد معاه البيجاس جماعه العصبين دول ما بيفرقوش لوحديهم واحد لو طلع تاني لازم يجي وانا دايما اقول هذا المثل الواضح جدا اول مره تخش اوضه العمليات شفت مشرط ودم بصيت لقيت نفسك كده اللي واقف شافك فين سيمباثيتك وده يعمل لك سكيتين اساس كونستكشن وعرق خلاص ده اول مظاهر السيمباثيتك سكت الفيجاس على طول على البراديكارديا مفيش دم وصل للمخ وقعت فتقول لك ده الشوك او البراديكارديا ده الشوك او البراديكارديا ده الفازو فيجر اتاك دليل واضح على ان الناس اللي ستريس فول دول بيبقى معاهم فاروتونيا فيجاس عالي يقول لك يا عم هم ايام زمان قالوا لك في الفسيولوجي الباراسيمبوسات بتاعت الرواق والسلسله بتاع النكد هي مش كده هي مش ماشيه كده هي من الاثنين دايما مع بعض بس مين اللي بيبدا الاول اما بالنسبه بقى كاسك اوصل ده بقى لضرب حصاد على فرق معايا له سوشيال ايكونوميك ستاندرد ياكل اي اكل يشرب اي شوربه اي حاجه فدايما يبقى في ايه ده الناس اللي ستريس ناس اللي هم انتلكتشر ناس البيزنس دول المانيوال ورك وقالوا ان الاتش سي ال هنا عالي الاتش سي ال هنا واطي او نورمال وقالوا ان الجاستيك موتيلتي عاليه وخذوها واطيه او نورمال دي فاندنجز انا عملت بحث جدا في البحث بصيت قلت بس الكوز اوف هايبر اسيد اوف بليير اوزر هي الهايبر اسيد احنا اتفقنا يا جماعه اختار لي من الميزان الاول حاجه قلنا اتش سي ال وبيبسين والجلوكوزال بارير اختار لي مين الاقوى قلت لك هنا في حالات بليير اوزر الهايبر اسيدتي لو ان جاستيك ارسر الميكوزا البارير فهايبو اسيدتي او نورمو اسيدتي بس ديكريز الميكوزا البارير واليك بالاسباب فهمتوا ازاي داخل الموضوع داخل الموضوع اللي انا عملت لك احصائيات عشان يحصل على الايتيولوجي ابداوا لي من اول هنا ما تدوش من هنا من الكوزس في اي سؤال؟ نعم هتشوف بقى كوزس بقى انا هنا حاجات واضحه يمكن انت لقطت حته الفود هنا لما جيت قلت لك ايه مانوال وركر الناس اللي هي بتاكل اي حاجه يعني يبدو ان الفود هي له دور كبير مع جاستيك مش مع جولينا ايه الكوزس اوف جولينا الالسر قلنا هايبر اسيدتي ايه الكوز اوف هايبر اسيدتي بقى اول حاجه اول حاجه انكريز فيجر تون في ناس طبعتها عندها فيجر تون عادي اللي هو سموه من فاجوتونيا دول 5% من الناس ده معرض يجيله بيبتيك ألسر جديدا طيب او ناس عندها انكريز بارايتال سيل ماس واخدوا ناس في البوست مورتم في الاوتوبسي البارايتال سيل اللي هي بتطلع الاتش سي ال اكتر من غيرهم نسبتهم نسبه البارايتال سيل عاليه جدا ده برضه واحد مش هقدر اقول كونجينيتال انا اقول ده بريديسبوزد ده هيبقى بريديسبوزد للكريز اسيدي يبقى ثلاثه خدنا احنا فورتر هايبر تنشن وقلنا الليفر ديزيز لانها جاسترين كميات كبيره بتعدي الاستومك وهيستامين ما بيقدرش يتكسر في الليفر يبقى الجاسترين والهيستامين بايباس الليفر ووصلوا للاستومك وده يزود الاتش سي ال. اندوكراين اعتقد انا مليتكم مره من هو المالتيبل اندوكراين نيوبلازما تايب 1 اللي هو كان عباره عن بارا سايرويد ادينوما بيتويتري ادينوما بنكرياس ادينوما اللي هو زوليجر ايلسون وكارسينويد 3P61 ابوكم عنده زوليجر ايلسون وجدوا اخيرا الاتش بايلوراي والاتش بايلوراي هذه البكتيريا الحلزونيه ده اكتشفوها سنه 93-94 واللي اكتشفها اخذ جائزه نوبل السنه اللي فاتت او السنه اللي قبلها يعني اكتر من 15 سنه لما تاكدوا كلها درسوا كل حاجه عنها هذه البكتيريا الحلزونيه هنا موجوده في الاستومك بتزيد because of hyper acidity ولما بتزيد بتطلع حاجه اسمها يورييز انزايم فيتملي يوريا وده يؤثر على الميكوزا البارير يعني ممكن لو هو كمان في الاستومك وبتطلع بروتييز انزايم اللي بيضعف من الميكوزا اوف ذا ديودنم ويسمح بالاتش سي ال انه يعمل العصبي اذا هو لازم يكون في ايلمنت اوف هايبر اسيتي واصبح دلوقتي بنكتشفها بسهوله جدا باي سيرولوجي نعمل له اتش بايلوراي سيرولوجي او البريس تيست ينفخ ويحلل اليوريا قد ايه اللي موجوده او نشوف الانتي بودي بتاعتها السيرم او الانتيجين في الاسلوب يعني هناك من الانفستيجيشن اللي ممكن بسهوله جدا اشخص الاتش بايلوراي ما بقاش زي زمان لازم اعمل منظار واخد عينه من من البيبتيك ارثر واشوف اذا كانت اتش بايلوري بوزيتيف او نيجاتيف هتقولي انا ملاحظ من المنظر ده ما جبتش سيره الفوت فين الفوت بهذا الموضوع؟ قلت لك الفوت بيلعبش دور اساسي في الجلوتين الالسر سجاير شاي قهوه كل الكلام ده ما يلعبش دور اساسي ولكن اتبربتشويتس كوليستي اتبريسيبيتيت كومبليكيشن يعني يكون عنده بيبتيك الالسر مش هيخف لو كان مدخن لو بيشرب قهوه بيشرب خمره وبياخد سبايسي فودز اكتر تؤدي الى كومبليكيشن لكن ما بيلعبش دور اول عكس جاستيك الالسر لما جينا على كاستيك ألسر قبل ما نتكلم لازم نعرف ان هناك انواع من الكاستيك ألسر ده اولا يعني في نوع اللي هو المشهور اللي هو بيمثل حوالي 56% اللي سميناه تايب 1 ولقيناه موجود في الاستومك عند الليسر كيرفتشر وده نتيجه ديكريز ميوكوزا بارير ده اللي هو مشهور ده اللي هو يعني ايه اللي محل بيتكلم عن جاستيك ألسر بيتكلم عليه لكن هناك في تايب 2 22% اللي هو واحد كان عنده يودينا الألسر لما بدا يحصل فيه هنا فايبروزس فحصل بايلوريك ستينوزس الله احنا لسه قاعدين بايلوريك ستينوزس بتاعت اطفال ولا ده بايلوريك ستينوزس ديو تو سي كاترايز كرونيك يودينا الالسر بايلوريك ستينوزس نتيجه فايبروزس اوف كرونيك يودينا الالسر بس ده ما كانش ما جيش يقول لي بايلوريك ستينوزس اسكت احنا لسه حتى درس النهارده قاعدين في كونجيتر وادي اكوايرد ده الانفلاماتوري لما حصل هذا بايلوريك ستينوزس بدا يحصل جاستريك ستيزس والجاستريك ستيزس بدا يعمل ديستنشن في الاستومك والديستنشن في الادرم زي ما خدنا في الباثولوجي في الفسيولوجي ديستنشن اوف الادرم يستيمولات ذا جي سيل يطلع الجاسترين اللي يلف سيركليشن ويطلع الاتش سي ال الجاسترين بيطلع عشان يزود الاتش سي ال ربنا خلقه كده ليه؟ لان انت الاستومك هتتملي لما باكل فالرأس هتقفل والاستمق تتملي فلازم جسرين يطلع عشان الانسان يطلع. وجسرين هيطلع كمان لما يكون في بروتين. خدناها كده في الفيسيولوجي. كان في تيست عندنا ايامنا كده يقول لك انفخ بالونه جوه الابرم هتلاقي الجسرين يزيد. حط بروتين جوه الابرم يزيد. ليه؟ يزيد الـ HCL عشان الدايجيشن. في البروتين يزيد الـ HCL عشان البروتين لا يمكن يؤكل او يمكن يحصل له دايجيشن غير البيبسين لما يتحقق بيبسين وجاي يتحول الى بيبسين. صح؟ طب بالمناسبه تعتقد الجمله دي اول شكوى الواحد عنده اكلورهيدرين فما عندوش اتش سي ال زي الاتروفيك كاستايتس. ها ما اقدرش اكل لحم، ما بطيقش اللحم، كنت اكل لحم اشم ريحه الكباب اخش اهجم على الكباب لا اشم وارجع because he cannot digest البروتين. يما انتظرني كده سؤال مهم قوي في الكانسر ستومك. كانسر ستومك يا اما طلع اون توب اوف اتروفيك جاسترايتس يا اما هي تدمر لك الفرايد ارسال. بقول لك العيان عنده ايه؟ تقول له العيان عنده ديسبيبسيا. ديسبيبسيا تو وات؟ تبلل. مش قادر تربط المواضيع. ديسبيبسيا تو بروتين تو ميت هي كان نوت دايجست ذا ميت. ده النوع ده حصل فيه عناصر حصل سيكاترايز جينا ارسل عمل لي ايه؟ جاستريك ارسل. ده نوع اسمه تايب 2. وده ممكن استغله كسؤال. اقول لك واحد عنده دبل ارسل عنده جودينال وعنده جاستريك مين اللي بدا لي اقول؟ ترد تقول ايه؟ ده جودينال ارسل. تمام؟ النوع الثالث اللي بنسميه بري بايروك هو جودينال ارسل في كل شيء وبكل معالجه وبكل الاسيدة اللي فيه لكن بدل ما يحصل من اللي هنا حصل من اللي هنا. يعني بدل ما يحصل عند الديودنم حصل قبل الديودنم الموضوع من اللي هنا من اللي ميت بس هو طيب 3 بري بايلوريك اتعدت راجل اجنبي بس اتولد في الاوضه دي وانا بعيد فعديته معايا برافو هو مش مننا. تعدت مع جسدك اصلا برافو هو مش من جسدك اصلا. فهنا ده 3 تايبس. لكن لما باجي اتكلم بتكلم عن مين؟ ده. طب ايه اهميه اديني دول؟ ايه رايك لو جيت انا قلت لك سؤال في الامتحان هو كل جاستريك ألسر لازم يبقى عنده هايبو اسيديتي؟ سؤال جاوب. لو انا ما اديتلكش دول مش هتطبقهم جاوب. هل في ناس عندها جاستريك ألسر وهعالجه زي جديد ألسر؟ كل دي اسئله جاوب. علل ليه ناس عندها جاستريك ألسر ويتعالج زي جديد الألسر؟ ليه ناس عندها جديد الألسر ولاقي الألسر بري بايلوريك؟ علل ليه ناس عندها دبل ألسر ولاقي جديد يبدا الأول؟ علل كل الحاجات دي من انواع الألسر. طيب ايه الكوزس هنا؟ نبقى واحد ده الكوزس الاثنين دول زي الديودينا ده اللي فوق اللي هو تيبيكال جاستريك ألسر بيكوز اوف ديكريز جلوكوزا ريزيستنس. البيكوزا البارير باس ليه؟ اشهر سبب ولو نسيت كل الناس اللي هي افتكرته تاخد اولموست فول مارك ريفلوكس اوف بايل بنسميها جاستروجودينال ريفلوكس. ريفلوكس اوف بايل داخل الاستومك. ليه حصل ريفلوكس؟ البايلوراس هوت. وايه اللي هواها؟ العمر يا اخي وهي ماشيه مع الفيفس والسكس ديكيت. فغالبا ده ايجينج بروسس. ايجينج بروسس. طب البايل لما يرجع يعمل ايه؟ البايل لما يرجع يعمل اتروفيك جاستايتس. البايل يرجع هنا يقيع الحته دي يخليها اتروفيت فيقلل الريزيستنس. دي عليها بقى مع السن الاثيروسكليروزس الافيتامينوزس اي و سي. عشان يقول لك بعد سن ال 40 لازم البني ادم سواء رجل او مراه تاخد فيتامينز. هتلاقوها دي في حياتك كتير قوي قوي قوي قوي قوي وعي رقيق. طيب يا دكتور انا بقى كويس. انا اخد فيتامينز. يا دكتور انا خدت سنه فيتامين قلت اريح. الجمله تسمعوها مصريين كتير قوي. خدت بقى لي بقى ماشي على الفيتامينات وريحت شويه بقى يا دكتور اريح. ما اعرفش اريح منين كان هو يقول لك اريح. قلت اريح شويه. قول له the vitamins are not stored. نزلت الاخزخانه جبت كل الفيتامينات وبلعتهم النهارده. بتوع النهارده. هتاخد كفايتك وبقى ينزل. بكره كده ما عنديش حاجه. The vitamins are not stored. فمع السن هيبدا احتياج لفيتامين A and C يزيد. الهايبوبروتينيميا ده في التاريخ يسجل epidemic of gastric ulcer حصلت في الهند وحتى اطلقت الكتب عليها مرض راس ألسر. مجاعه شوطه من gastric ulcer. السموكينج الاكل الانسروجينيك دراجز ودايت يلعبوا دور اساسي مع الجاستريك ألسر. لاحظ ان الجاستريك ألسر اللي بيحصل ايه؟ قللت الجلوكوز البارير وبتحرمها من الريجينريشن. ضعفتها وحط الاثيروسكلوزز مع الباسكولايتس ناس عندها اير واي اوبستراكشن. اير واي اوبستراكشن مر كده جنب اهلها بتلاقي اللي حضرتك البزازه دي الشيشه وكوع ده واحد هي دول جهاز الاعصاب المناظر الغريبه دي ده عنده سي او 2 بجسم انوكسيا انوكس وقاعد شاي قهوه يوم هيكرم نفسه شويه يجيب له شقه فول مش معقول فوت انوكسيا يبقى حتى الجاستريك ميكوزا بيحرمها من الريجنريشن كده قالوا ده لو سوشيال ايكونومكس حتى لو نسيت الصفحه اللي نسيتها خالص مش فاكر افتكر الراجل اللي شاف الكوره على ايه؟ على قهوه ده لو سوشيال ايكونومكس ستاندر كبير بالسن ريفلكس اوف بايل دي اهم واحده باثولوجي سايت نقدر بيكتشر مايكروسكوبيك بيكتشر وعشان انا لما باجي اشرح كل مره كده بقول لك لما بيجي نفتح بطن واحد لما باجي نفتح بطن واحد احب العب شويه كده اسمها اكسبلوريشن فاشوف لي الصوره اسمها هويه ولا لا عشان الحقيقه سيرنيا اشوف جوه بطن فيها ستونز اور نوت وانا فاكر لما شرحت لك على كرونيك كوليسيستايتس قلت لك حتى لو ما فيهاش ستون ممكن اعرف انها كرونيك كوليسيستايتس لو اف اي بريس ات اي سكويز ات ات دازنت ايفاكويت تقدر دي كده على الضيق بتاع السيستك ضغط خلاص الدايبركلوزس اشوف الجيوب كاردايكارديتس ناشف ولا لا طب هتشوف البيبتيك ارسر ازاي يبقى زي هنا برضه هقول لك ايه في الباثولوجي بص على البيبتيك ارسر جورنج لابوراتوري وده سؤال هتتسالوه في الاوبراتيف وافتكروني فتحت حاله قلت اعمل جودينا الارسر عرفت ازاي المهم الباثولوجي انا امسك السايت الاقي الجودينا الارسر موجوده posteriorly في ال first inch of first part ليه؟ الاقي الجسم الكالسر موجود على اليسر كونتشر near the antrum just approximate to the antrum يعني موجود على اليسر كونتشر just approximate to the line joining the fontic mucosa with the parotid mucosa. ليه؟ اولا first inch of first part of the jutum because this is the first part subjected to the acid jet. يعني الباب مفتوح اهو انا واقف ورا الباب قلت انا اول ما فجاه هدي بروميه. يبقى اول مره هدي بروميه اول مره هدي الطابور. يعني اول مره ده اتش سي ال زياده. هتفتح شت يبقى اول جزء قدامه هو الاصاب عشان كده يوم ما يسالك انا اقول لك افردي لقيت الديودينا الارزر عند السجن بارت اوف الجودنا تفكر في مين؟ زولينجر انسو صح؟ اي افورمال سايت اقول ده شلال داخل بقى مش فاهمه حد ان اتيبيكال سايت يبقى زولينجر انسو مفهوم؟ يبقى ليه في الفيرست انش اوف فيرست بارت اوف الجودنا او الجزء subjected الى الاسجنت. طب اسمك كتير قوي. انا مثلا حتى مثلا ناس كبار يعني بوست جراديت قولوا متخيل الاسانة. شفت هذا الفيلم عن الدايجيشن وصورة وان صغيرة دوكي وان صورة دي لا يمكن تتفريني. فلما باجي اقراها ويمكن من احسن الكتب اللي كتبتها كتاب فيلان لطفي لا يمكن تفارق الصورة دي. لما بتاكل الاكل بيروح فين؟ هل هو بينزل في اي حته في الاستومك كده؟ كلهم مخين كده اكل اللحمه ننزل في اي حاجه كده وجاي اعمل كده ولو الاكل ينزل من الاستومكس يمر طنل في الليسر كيرتشر. يعني بينزل على طنل في الليسر كيرتشر الميكوزا عندها طنل شرط اللقمه دي نازله مختلطه بالسرايا نازله تموت الطنل مش هتقع هنا ولا هنا ولا هنا. رايح ناحيه البايلوروس يروح مروس قافل يروح مرجعها تاني. عمليه الطحن ده سموها انترال بامب ميكانيزم. الخلاط ده اسمه انترال بامب ميكانيزم. اللي بيدوب ينزل يختلط مع الاتش سي ال ويستنى دوره وهكذا. يعني لازم الاكل اللي يبقى الاول يتفرق في الخلاط او هذا الخلاط هو الليسر كيرفيتشر. وعشان كده الالمان سموا الليسر كيرفيتشر ماجن معده شتراس. شتراس الشارع ده هو ده الشارع بتاع المعده. اللي يدوم منه ينزل يختلط بالاتش سي ال يعمل اسيد كاين. لما يتحول الاكل كله الى اسيد كاين بايلوروس تفتح ويعدي الى الجلد. اذا انا متخيل ان البولس وهي نازله هتجرح الليسر كيرفيتشر. تعتقدي هتجرح الليسر كيرفيتشر ويز انتكت ميكوزا ولا الليسر كيرفيتشر والميكوزا بتاعته فقدت البارير بتاعتها؟ مين هو اللي فقد البارير بتاعته؟ الجزء الملاصق للريفلوكس. لما حصل ريفلوكس اوف باين اهو يبقى هو ده الجزء هو الملاصق. يبقى اكتر حته هتكون فين؟ عند الليسر كيرج باسج اوف فود. فين؟ فين؟ اول جزء يا هنا يا هنا. اول جزء حيبقى مهني. جيت فتحت الباب انا ورشيت شويه ميه. الميه دي ما غرقتش الاوضه، غرقت حته صغيره. تمام؟ وانا معدي يبقى اول حاجه هتبل جزمتي ايه؟ اول جزء ميه. يعني الالتهاب هنا او هنا الحته دي مش هتبقى هنا. طب لو هنا بعمل ايه؟ اشك. طب لو هنا اشك بتكون كانسر. يبقى زي ما هنا شكيت بسولي ماريسون اكيد كالسايت اشك في كانسر. لان المنطق بيقول لي الحته المهريه هي الحته اللي اخذت البايت. كل ما تكون قريبه من الجدنب كل ما تكون مهريه. والاكل معدي يبقى ليه يبوظ الانتك ميكوزا؟ بيبوظ الحته اللي فقدت البارير بتاعها. لو تمعنت شويه تلاقي ويذر الفيرست ايج اوف ازمار الدنيا او الانترال ميكوزا الاثنين الكلاين. فيقول لك علم جيف ان اكسبلانيشن لان كده في الفاظ انت مذاكر لكن ما بتجريش ورا المعلومه لاخرها. بيبتيك السر ويذر جودينال او جاستريك اوكي ان الكلاين ميكوزا. الجودن از الكلاين والايزا is alkaline. She cell والميوكس in these cells where the antrum is alkaline. فالـ alkaline ميكوزا حاجة والـ pH حاجة. مفهوم؟ وإيه اللي هي يعني؟ لو الـ H cell هيحرق الـ parameter cell اللي بتطلعه ما كانش يطلع. بديهي كده. يعني هو ده هيبوظ الـ parameter cell اللي بتطلعه البيبتيك cell اللي طلع بيبسي أطفال. ما فيش مشكلة. فلازم تحصل في حتة مخالفة على النيتشر بتاعتها. شكل الألسر سواء ده بقى أو ده تلاقيه إيه؟ أنت عارف لو جبت أنا نقطة مية وقعدت أنزلها نقطة نقطة على جرانيت معروف بقوته وصلابته بعد فترة ده خرب. ده اللي بيحصل. It is ناس تسميها inflammatory ألسر، ناس تسميها تروماتيك ألسر، ولو قلت تروما تروما بعد اتش سي ال الاثنين واحد. يعني هي بدات ان تبقى عامله كده. يعني لو رسمتها النورمال ميكوزا بقول لك النورمال ميكوزا مثلا نرسمها جاي ما هي هنا مثلا عباره عن مرايتال سيل اهي وادي جلاندز اهي. وبدات يحصل ايه؟ تروماتيك كانسر ولا اتش سي ال. ثم بدا يحصل اتمت محاولات اوف هيلينج بشويه جرانيشن تيشو فتحولت الى سلوبينج. يبقى هي بدات اسبانت اوت ثم بدات تبقى سلوبينج. وهنلاقي هنا الماسكولاس فيكوزا والمصل اللي هي باظت خالص. لو انا رسمت باظت خالص وقت البيز بفرس تيشو والفيسل اللي هنا showing in the arthritis obliteris. It's a sloping ulcer edge granulating floor where the base fibrotic is. Allistopathology, يقول لك ان الميكوزا السيلز والجلاندز destroyed. المسكولاس ميكوزا والمسل لير are fused together. وتلاقي جملة بعديها كده معقدة شوية. And then the muscles fibers fanwise direction. انت عارفه لما تجيب كتاب والمسمار تقعد تخرم فيه تلاقي ناحيه الالسر كله لازق في بعضه. لازق في بعضه وبعدين بيرجع كده زي المروحه يرجع تاني للطبيعه بتاعته. فهمتوا اللفظ بيقول ايه؟ يعني عند مكانه ده كله لزق. الماسكاس فيكوزا والمصل اللي هي لزقوا لكن هيرجعوا بقى يبعدوا عن بعض ان فان وايز زي المروحه يعني. فهمتوا الشكل ده؟ طيب هسأل سؤال. هاجي اقول لك ايه؟ الالسر ده مكان الالسر هل اثينومول او سيكول؟ السؤال ده بقى لو سالته لاي جراح، جراح ما بيدرس ما بيقراش يقول لك سيكول يا ابني طبعا. دايما السؤال ده اللي يغلط اللي بيشتغل. ليه؟ ده احنا نفتح تلاقي مثلا سي الصمك او الجبنه بتطلع بات. لها شاين، لها لاستر، لها كده بريق، لان ربنا خلق السيروزا وهي سنجل اندوسيليم بتطلع طبقه من الفلويد تسرح بالانتستين تتزحلق على بعضيها. لو انت تقدر تمسك الانتستين تتزحلق بايدك ما تقدرش تمسكها غير بفوض البطن. خلاص؟ مع كشاف العمليات يدي بريق. يدي بريق ده معنى. خلاص ده بنسميه لاستر ال يو اس تي ار اي. زي ايه؟ عايزين نجيب الموبيليا ونديله لوستر ونديله ايه لوستر اسمه لاستر البريق. خلاص؟ يا اسمعوا في كلام كتير قوي متاخد من ايام الانجليز زمان. لما ابص على بنتك ألسر الاقي البريق ده راح وبقى ضر وتحط ايدك كده ناشفه ناشفه. إذا لما جيت سألت أنا اللي بيشتغل بقول له هو الألسر ده ثين وول ولا ثيك وول؟ رد عليا بناء على شغله ثيك وول. وهي غلط لأن زي ما أنت شايف مالوش وول. فين الوول؟ فين؟ فين الميكوزا؟ فين الجلاند؟ فين الماسكوس ميكوزا؟ فين الماسل ليفر؟ فين السيروزا؟ ده مفيش. الألسر ده مش واقف غير على شوية فبرس تيشو. ودليل على ذلك إنه متخرم. ومن اشهر كومبليكيشن او ذا سيجن كومن كومبليكيشن بيرفوريتد بيرتيك الالسر. فالطالب اللي جوه صح للطالب مذاكر. اللي بيشتغل وما بيقراش جوه غلط. يبقى هاو تو دايجنوز هاو تو ديسكفر هاو تو فايند بيرتيك الالسر جورينج عمليات جورينج لابراتومي. لما جاي اقول لك يا ابني انت بتفتح حاله استكشاف بتعمل ايه في الاستكشاف؟ قول له لو هي انستنا اوستراكشن بحط ايدي فين؟ سيكم وراها مين؟ سيجمويد. لو بعمل استكشاف حاله الكتيف باخدها بقى خطوه خطوه من اول السوكس الى الكاتيك السر كول بلادا دايفرتيكوس كولاي ابندكس. هيقول لك طب لما تمسك الكاتيك السر ده تعرف ان الكاتيك السر ولا لا ازاي؟ مكانه فقد اللاستر بقى اوبيك ضل بقى فيرم لوز ذا لاستر هجيب تكبر الفاعل على ايدي وضعك. اه بكره الصبح هتعك هنا يمكن بكتير وتحمر. تعالى انت بقى تلعب ماتش كوره وقعت وجرحت وحته ايه قشره واقعد احد هتلاقي القشره تروح واقعه ويبدا يحصل ايه بتيكي الهيموريدج. فهنا لما بيجي نبعك الاقي الالسر بره بدا يظهر لي هنا ايه بتيكيال هيموريدج سموها بوزيتيف ستيبلينج ساين. وكده يكتمل التو ساينز ستيبلينج اللي عندي في المقابل. واحد راديولوجيكال ستيبلينج ساين في المامورافي. مامورافي لما اقول لك في مايكرو كالسيفيكيشن. طب ما هي عامله كده خلايا سرطانيه جنب بعض جنب بعض جنب بعض جنب بعض جنب بعض. فناس قالت عليها مايكرو كالسيفيكيشن وانا متذكر قلت انا ما بحبش الكلمه دي. لانك انت طالب مايكرو كالسيفيكيشن يبقى لازم ايه؟ اي حاجه كده اي حاجه راديو بيت يبقى هي كانسر. طب انتهى كده؟ اقول لك لا انا مش قصدي كده، انا قصدي الخلايا السرطانيه اللي تكاثرت بجانب بعضها ادت هذا الشكل. طب ما عشان كده في ناس تقول لك ايه هسميها ستيبلينج راديولوجيكال ستيبلينج ساين ولا واحد تاني لاباروتومي ستيبلينج ساين. تمام؟ يبقى شفنا شكله ازاي؟ عرفنا بنكتشفه ازاي في العمليه؟ المنظر اللي برسمه ده برضه الطالب رسمها في دماغه، المنظر ده برسمها جوه اليومن ومن بره ايه؟ السيروزا. بمعنى ايه؟ الالسر لو انا قلت ده استومك اهي، ادي الاستومك اهي. ادي جدار الاستومك اهو. يبقى الالسر هتحصل كده بالمشاكل يعني. مظبوط؟ المتشابت كذلك الديوتنم مظبوط؟ يبقى انت لما بتبصي بتبصي من بره على ده مش من عندنا. عشان تشوف ده لازم تفتح وتبص عليه. عن الديودينوتومي او جاستروتومي عشان ابص على الالسر. لا لا مش بسكوريت ده في فرق بس مش تفريدت وعمل كده. لا بروسكوب قلت عملية لفيت فوطة على ايدي وكحت. نعم الفايبرستيشن اما يسجينا انفلاماتوري فايبرستيشن جراديشن تشو من جوه فايبرستيشن من بره. اه عشان الفادرس الفادرس تيشو معروف طول عمره اللي هو مين الاستيك. الفادرس هو فادرس تو كابيلاريز. از نوت انتكت لايك نورمال اندوسيليم بتاع الجسم بتاع الكابيلاريز على المدى. لان ده از ان هيلز. كومبليكيشن طبعا الكومبليكيشن اوف الكانسر ده هيتاخد على تو سيشن تو تيوتر تو ليكتشر. يعني المكتبة هنا دلوقتي ده مقدمة للي هنا بعد. الكومبلس هو بليدنج اللي هيخش في منافسة قوية مع البليدنج فيرسز. نكست البرفوريشن اللي هو يمكن احنا سمعنا عنها قبل كده مع البريتونايتس. ثلاثة الفايبروزس. والفايبروزس لما يمسك الجيوتنم هيعمل لي ايه؟ هيعمل لك ستينوزس. طب لو مسك في الاستومك يعمل حاجة من الاثنين. لو الالسر لو الالسر اخد الليسر كيرف بس يقعد يكرمش الليسر كيرف يكرمش الليسر كيرف لدرجه الليسر كيرف ضيق جدا او صغير جدا فاطلق عليه لايك 18 بوت زي ما بيجي الشاي. لو الالسر كان اخد الهورس شو ده او اليو شيب ده ممكن ان هو يكونستريكتد يعمل له كونستريكشن فيبقى عامل زي الاور جلاس. ممكن ان هو يقلب لمليك ماسي فقط الجاستريك وليس الجودينال. قال جيدا نيفر ترن مانجمنت، وده حطه في الخزنة عندك عشان نعرف تريك ده ازاي. نيفر اند ايفر ترن مانجمنت. لكن الداسك اصلا ممكن مانجمنت واختلف في المراجع من 0.5% بعض المراجع ل 5% في مراجع اخرى. عشان ما حد يقول لك discuss complication of peptic ulcer. ده لو فيها سؤال ده نزل سبب السنين. فاكر السؤال ده نزل اول سنه درست فيها. في عمر سنه، سنه 81. 81. كان سؤال رقم واحد complication of peptic ulcer. هذا السؤال دمار. دمار شامل. اصل هو في حاجه كمان لسه عارفها. هو السؤال ده على فكره اتصلح يوم ما اتصلح، اتصلح برافو قوي، يعني اتصلح مش مظبوط. بمعنى لو جاي السؤال ده زي ما بتبقى complication of the peptic ulcer، هتكلم على الهيماتيمسيس، وهتكلم على البرفوريشن والبريتوايتس، هتكلم على السكاتلايزيشن اوف جيوال ulcer، هتكلم على المالينسي. مش كده بس، هو اتصلح على اسم، مع انه مش صح. ولازم اتكلم على complication of the treatment. انا لو ترجمتها بالعربي مشاكل تحدث مع قرحة المعدة والاثنى عشر. مشاكل دي من القرحة نفسها ومشاكل من علاجها. اللي هي تحت عنوان بوست جاستريكتوري سيندرومز، بوست باكوتوري سيندرومز. فهو اللي حط السؤال ما كانش يعمل ابعاده قد ايه. دائما كده. زي ما كده يقول لك ايه؟ كومبليكيشن اوف سيمبل نودلر جويتر. كل الكتب كانت complication of simple nodular goiter. ليه ننسى a complication of its treatment اللي هي complication of subtotal sarcoidectomy؟ مش انت بتتكلم عن complication of simple nodular goiter وعلاجها؟ complication of biliary stones، كل النودز كتبها والطريقه بتاعتي ulcerative inflammatory obstructive neoplastic، صح؟ a complication of its treatment. whether the treatment هناخده بالاورال سوليوشن ولا كومبليكيشن؟ ولا هناخده بالازول؟ ولا هنعمل الكوليسيستكتومي ومشاكل الكوليسيستكتومي؟ تمام؟ فنخلي بالنا من سؤال كان زي ده كومبليكيشن اوف بيبتي كانسر. ادي ده البيكتشر. اتكلمنا على الايتيولوجي، اتكلمنا على الباثولوجي، اتكلمنا على او ما اتكلمتش بس على الكومبليكيشن، هنتكلم عليها بالتفصيل شطر شطر. كريكال بيكتشر. البيبتيك ألسر دائما لها ترايات. بنبدا فيها دائما ترايات. سيمتوماتولوجي او بيبتيك ألسر هو ترايات. ما هو الترايات؟ واحد بين فوميتنج بيريودستي. يعني انا بيجي واحد يشتكي ويقول لي يا دكتور انا دايما عندي الم ويقوم عليا وحرقان وحموضه هنا ودايما يجي لي قبل الامتحانات. بقى بطمن ان دي something regular. This is a regular dyspepsia. لما واحد يجي لي ابو اسطوره ده بقى of short duration and progressive not postponing the treatment. لا شوف انا دايما في اسطوانه. اقول لك عندي سؤال انتظار الرد اوف ذا نك of short duration and progressive. لا انا عندي constipation of short duration progressive not responding to treatment. لا dyspepsia كذلك لما تكون حاجه متعود عليها دي بتهديني. فده عشان كده ايه خلي بالك من البريودستي. هو ده الترايل بتاعي. loss of periodicity equal complication. بين وغمضك من غير periodicity يبقى complication. لما الفالوس يقفل يقفل خالص يبقى مفيش بريودستي بقى. This pain عايز اعرف شكله ايه اللي بيزوده اللي بيقلله ايه السبب بتاعه هقول في اي حته للفرد ولا لا. فالبين بيبقى deeply localized burning image نتيجه irritation of HCL وتابعه البيبسين على النيرف اندنجز. الغلطه بقى الكبرى بقى ان ذا فلور اوف ذا ألسر. نعم لسه بديك الهيستولوجي بتاعها. ده ليه ده ده الفلور ما فيهوش حاجه يا راجل مفيش شويه فضل ستيشن لكن اللي اتهرى اللي هو الايدج والنيرفز اللي مقطعه عند الايدج واتش سي ال بييريتيت الايدجز النيرف اندنجز اند الايدج ان نوت ان ذا فلور يبقى ايه كوز اوف بين اتش سي ال على النيرف اندنجز اللي موجوده في الايدج اوف ذا انسر اذا عشان يوصل اتش سي ال الى الجودين الارسر لازم الفالوراس تبقى مفتوحه صح ولا غلط وامتى الفالوراس تبقى مفتوحه يا قبل الاكل يا بعد الاكل بثلاث ساعات يعني لا تبقى مش اكل بطني فاضيه تخيل بطني فاضيه فالوراس كل مفتوح لدرجه ان نشرب ميه الساعه سمتايمز يو فيل الميه الساعه في يورين تيست يبقى قبل الاكل هيحس بالبين وخاصة قبل أكل وجعان والقوة والهايبوجلايسيميا بيستميلد فيجاس والفيجاس يستميلد كورادا سيتر على اتش سي ال يبقى عنده هانجر كبير أكل خلاص قفلت ارتاح ارتاح ثلاث ساعات فتحت بعد نزل أسيد قايم اللي هو وجعه تاني بوست برانديال بين لا بعد الأكل ألم اتعشى دخل نام ونام هو اخد عشى بالراس قبلك مستريح نام ثلاث ساعات فتحت الفيروس اتش سي ال نزل عمل له البين عس اقوم منعز له الالم خلي بالكم الكلام ده لو في حاجات هتشابهنا الدروس اللي جايه الاسونجس اللي عنده الرفلوكس اللي عنده كارديا مهوية وليش زاد طالع على الاسفنكتر طول الوقت اكل فالراس قفلت والكارديا مهوية راح طالع على الاتش سي ال ما يعرفش ينام لكن ده نام البين دائما في الابيجاستير لو قال لك انا ضرب في ظهري من ورا يبقى دخل على البنكرياس وده يلزق في البنكرياس البيبتيك ألسر اللي مهني دوت لزق في البنكرياس لو قال لك انا ساعات بحس بالم هنا وهنا ده اللي احنا قلنا عليه كرونيك بيبتيك ألسر كرونيك سايتس ابندكسايتس اسمه ايه؟ ويلكز مرايات هتقولي له ايه اللي بيريحك؟ اكل واخد انتاسيدز طب اكلت كشري مرتاح بس هظهر بعد ثلاث ساعات هو هاكل كشري ارتاح اي سبايسي فود هيعمل ايه؟ هيزود ايه السمعه الزياده بتاعته فتعالوا قال لك ده لا طب ده ده بتاعتني مش هقرب منه هو عايز ياكل حاجات بس هو بيغرسه عارف ايه اللي بيريحه ولا ما بيريحوش انتست لبن بيريحك بيريحني البسكوت والحاجات والصماق بيريحني يبقى مربوط هيريحه الانتست هيريحه طب لو رجعت ارتاح كله رزق بس هرجع اتعب اللي هو بيسميها ايه؟ هامبر تخيلها تعالى شوف الجسم الكالسر الراجل جاي ياكل الاكل وهو نازل معدي اهو راح ايه شال لك حته ميوكس ولا حته بلوت بلوت على الالسر شال وهو معدي وعشان عنده هايبو اسيدي او نومو اسيدي اخد وقت عقبال ما الاتش سي ال طلع اختلط ممكن يريديت النمس ان ذا ايدج اوف ذا انسر ان هو بياكل لسه ما جاش على السفره بدا يحس بالتعب ربع ساعه نص ساعه بعد الاكل حس بالتعب سمتايمز وقت الاكل يحس بالتعب فعلاقه الاكل بالبين واضحه جدا فالطلبه اللي ساعات بيخش يعمل فوميتنج ويخلص الاكل اتس سمتايمز سيلف انديوسد الجنرال انسر الفوميتنج مش واضح الفوميتنج از نوت اوبفيس از نوت ا سيمتوم ولو بقى عنده دي ارسل وبدا يحصل له فوميتنج افكر في مشكله حصلت افكر في بارات اوبستراكشن اما الراجل ابلاستيك ارسل از سيلف انديوسد طبعا اللي بيريحه الانتاسيدز اللي بيريحه الفوميتنج عشان كده أبرز الثلاثة دول ترايات ما بعد ذلك هو سيكولر. يعني ما اقول لك خلي بالكوا الكلام بقى جاي. العيان ابو جي الارصد جيني جويد ولا لوسي جويد؟ قال لي جيني جويد. عايز كل وقت كل طول الوقت شاغل الاستومك. البيشن ويز جاستيك ارسل از افريد تو ايت فايز لوزينج ويت. بيشنت ويز جاستيك اوجنال ارسل الابيتايت واحده. خلي بالك انا ماليش دعوه بالابيتايت. الاثنين الابيتايت كويسه قوي. ولكن العيان عنده جاستيك از افريد تو ايت فايز لوزينج ويت. وعشان احنا بنقرا من الكتب الاجنبيه بيقول لك ايه بقى؟ يقول لك ان البيشن ويز جاستيك ارسل عنده سامبي سويت. شوكليتس. شغال يعني. فايز جينينج ويت. طبعا انتوا اول ما بتتخرجوا كل معاملاتكم مع البيشنت في الجامعه او في الحكومه لا معاه بسكوت ولا شوكولاته ولا يقدر على ده ولا يقدر على ده يس. فهتلاقي ايه؟ طب ما تكتب لي فايز جينينج ويت. انا لما رحت شفته لقيته رفيع كده. هو اقول له هتشوفه لانه اقتصاديا مش قادر. لكن ثيوريتيكال الشوت جين ويت. تيجي تقول له فين الوجع؟ اهو ابو بوينتنج ساين ده لازم يكون سيريس. وده يقول له كده يقعد يقول لي ايوه دكتور. لا هي استنى استنى ايوه لا هنا برضه ده كله كولايتس اي حاجه لوكالايزنج ساين او ده هنا هنا هنا يشاور دايما ريسبوندنج للانكاستيوم ولوكالايز تندرز اون اكزامينيشن للانكاستيوم. يعني تو ذا ليفت شويه يبقى ده كاستنج تو ذا رايت شويه يبقى ده ناخد بريك خمسة. هنكمل ايه؟ هنكمل بقى. لا بص انا هنكمل بعد ناخد عزيمة. هكمل ايه؟ انفستيجيشن والكونسرفاتيف تريتمنت. عشان مرة جاية ابقى رايح للسيرش كانت تريتمنت. في دلوقت نخش على الجو.